الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، تحدثنا في المرة الماضية والتي قبلها عن همزة الوصل، وبينا بأنها في لغة العرب يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، لأن العرب ليس من عادتهم البدء بحرف ساكن، وبينا متى تكون مفتوحة ومتى تكون مكسورة ومتى تكون مضمومة. يقابل همزة الوصل تلك همزة أخرى موجودة في لغة العرب، هي همزة القطع. همزة القطع هي الهمزة التي تنطق دائما، يعني تنطق في بداية الكلمة كقولنا أتى، كقولنا أمر، وتنطق أيضا في وسط الكلمة كقولنا يأتي أو كقولنا يؤمنون، وتنطق أيضا إن كانت الحرف الأخيرة في الكلمة كقوله تعالى مثلا السماء أو مما أو سوء. فهمزة القطع هي الهمزة التي تنطق في الحالات كلها، في بدء الكلام وفي وسطه وفي آخره وفي الوقف عليه. هذه هي الهمزة، همزة القطع، التي تقابل همزة الوصل التي تحدثنا عنها في المرة الماضية. نلاحظ تعريف همزة القطع على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم التي تبين لنا ذلك التعريف. نلاحظ على الشاشة، همزة القطع هي الهمزة التي تنطق في بدء الكلام ووصله ووقفه، نحو أتى، فأراد، يؤمنون، يشاء. إذن هذه الهمزة يؤتى بها دائما. همزة الوصل التي تكلمنا عنها في المرة الماضية قد تدخل على همزة القطع. لما تدخل عليها؟ لابد من سبب. السبب معروف، همزة الوصل لا تدخل إلا على حرف ساكن. إذن في بعض كلمات القرآن، في بعض كلمات العربية، قد يكون بداية الفعل همزة قطع ساكنة، وقلنا منذ قليل إن العرب لا تبدأ بساكن ولو كان همزة قطع. لذلك إن وجد فعل أو كلمة أولها همزة ساكنة، همزة قطع ساكنة، فإن العرب يجلبون همزة الوصل للتمكن من البدء بتلك الهمزة التي هي همزة القطع الساكنة. لكن قبل أن نتكلم على دخول همزة الوصل على همزة القطع، نذكركم بقاعدة لغوية وقرآنية في آن واحد، وهي ما يلي، انتبهوا إليها بارك الله فيكم يا إخواننا. لا تجمع العرب في كلامها بين همزتين ثانيتهما ساكنة. لا تجمع العرب في كلامها بين همزتين ثانيتهما ساكنة. إذا وجد هذا الأمر في كلامهم، يعني العربي لا يقول أ، فإذا وجد هذا في كلامه أبدل الثانية الساكنة حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى فتصير آ، والعربي لا يقول أ، فإن وجد ذلك في كلامه أبدل الهمزة الساكنة واوا مجانسة لضمة الهمزة الأولى فتصير أو. كذلك لا يقول العربي إ، فإن وجد ذلك في كلامه أبدل الهمزة الساكنة ياء مجانسة لكسرة الهمزة الأولى فيصير النطق إي. هذه قاعدة لغوية لابد لنا من تذكرها عند كلامنا على موضوع اليوم. نذكركم بذلك من خلال اللوحة التعليمية التالية. نلاحظ على الشاشة، نعم يا سيدي، نلاحظ على الشاشة اجتماع همزتين ثانيتهما ساكنة. لا تجمع العرب في كلامها بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى. هذا الكلام هو التعريف، وإليكم في اللوحة التالية بيان ذلك من خلال الأمثلة. إذن اللوحة التالية نرى عليها أ، هذا إذا وجد هذا في كلام العرب أ، فإنهم يحولونها كما ترون في منتصف اللوحة من أعلاها إلى آ، ومثال ذلك آمنوا، إذ أصلها أأمنوا. السطر الثاني من أوله في اليمين أ، إذا وجد هذا في كلام العرب فإنهم ينطقونها أو، ومثاله كما نرى على الشاشة أوتو، وأصلها أؤتو. السطر الأخير إي، إذا وجد هذا في كلام العرب حولوه إلى إي، ومثال ذلك كما نرى على الشاشة إيمانا، إذ أصلها إيمان بزنة إفعال. هذا الذي ذكرناه هو مدخل لدرس اليوم. في عندنا في قوله تعالى في سورة البقرة فليؤدي الذي ائتمن أمانته، في آخر سورة البقرة في الآية 83 بعد 200، فليؤدي الذي ائتمن أمانته. في الوصف هكذا نقول فليؤدي الذي ائتمن أمانته، الذي ائتمن همزة قطع ساكنة ولا مشكلة لأنها لم تقع في بدء الكلام، لكن لو وقفنا على الذي بدء وقف اختباري فليؤدي الذي وأردنا أن نبدأ كيف نبدأ؟ عندنا القاعدة التي أخذناها لابد من همزة الوصل تدخل على فعل ائتمن هذا لأن أوله ساكن، وتدخل همزة الوصل مضمومة لأن الحرف الثالث من الفعل وهو التاء مضموم، فيصير النطق إلى الآن ائتمن. لما نصل إلى ائتمن تعارضنا القاعدة اللغوية التي شرحتها منذ قليل، فنضطر أن نحول الهمزة الساكنة ؤ إلى واو، فنقول أوتمن أمانته، وأعود فأقول لا نتعمد فعل ذلك، وإنما هذا بدء اختباري، بدء لمعرفة القاعدة اللغوية في هذه الكلمة القرآنية. نلاحظ ذلك على الشاشة، ونلاحظ أيضا أمثلة أخرى تمر معنا. اللوحة التي قبلها لو سمحت، هذه اللوحة التي نراها أمامنا دخول همزة الوصل على همزة قطع ساكنة عند البدء، نبدل همزة القطع الساكنة حرف مد مجانس لحركة همزة الوصل. نلاحظ المثال الذي تؤمن كما شرحته لكم، فعندما نبدأ به يصير أؤتمن كما في وسط السطر، ولكن تصادمنا القاعدة التي ذكرتها فنحول الهمزة الساكنة إلى واو فيصير أؤتمن أوتمين أمانته بدون همزة بإبدالها واوا. السطر الأخير عندنا في سورة التوبة في الآية 49 ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، يقول ذلي انظروا إلى الشاشة السلام. يقول ذلي الهمزة ساكنة، عندما نبدأ بهذا الفعل يصير ذلي، فتصادمنا القاعدة التي أسلفت ذكرها فنبدل الهمزة الساكنة ياء فيصير إيذلي. الأمثلة لو تكرمتم. نعم. اللوحة الثانية إن شاء الله. نعم. وإن بقي نؤذرها عشان نكمل المنهج. اللوحة الثانية التي عندنا اليوم التي قبلها أي هذه. نعم. نعم. هذه اللوحة التي أمامنا على الشاشة الآن فيها أيضا ثلاثة أمثلة، قوله تعالى لقاء نأتي بقرآن، لو بدأنا بها نبدأ إيت بقرآن كما نرى في آخر السطر مرورا بحالة هي حالة نظرية غير منطوقة إيت بقرآن. أيضا يا صالح ائتنا بما تعدنا، عند البدء بها تصير ائتنا ثم نحول الهمزة الساكنة إلى ياء فتصير ائتنا بما. السطر الأخير في السماوات ائتوني، هذه في سورة الأحقاف الآية الرابعة، عند البدء بها نقول ائتوني بكتاب كما ترون في آخر السطر. إذن درسنا كان اليوم هو دخول همزة الوصل على همزة قطع ساكنة، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نتكلم على عكس ذلك، نتكلم على دخول همزة القطع على همزة الوصل بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يقطع كل الأشرار وأن يصلنا بحبله وأن يصلنا بما يرضيه عنا سبحانه وتعالى. شكرا دكتور أيمن.